想你的梦，我想你。我想你的梦，我想你。مطفت جيوكوز في ظني إنه بعادي نساني وأنا ما أنسى حبيبي ما أنسى لا لا لا وقول اشعار اصاب بيت الدنيا تملي وغني عليها وقول اشعار خطوط الطاب الابطاح بياض النية ولادي خضايا بياض النية ولاد القضايا حضنت غرامي وحداني وحشاني عيوني وحشاني حضنت غرامي وحداني وحشاني عيوني وحشاني ما تفتجي ويكون في ظني انه بعادي نساني وانا ما بنسى حبيبي ما بنسى كل شجون شلت معاك أحزان الكون محموم ديمو كل شجون نسيت الضحكة من بالي كيف تبدأ وكيف بتكون تبقى من بعد كيف تبقى وكيف تكون بتكون حتى سنيني المر بدونك فات الطعم وفات اللون حتى سنيني المر بدونك فات الطعم وفات اللون واللون التايه ورداني وحشاني عيوني وحشاني واللون التاني ورداني وحشاني عيوني وحشاني ما تصدقي ويكون في ظني انه بعاد نساني ما تصدقي ويكون في ظني انه بعاد نساني ما تصدقي ويكون في ظني وعادي نساني ما تصدقين يكون في ظني انه بعادي نساني وحشاني عيوني